السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه، وسلم تسليما كثيرا. إخوتي، من أبواب الرحمة اللي رب العزة جل جلاله يرحمنا بها لو إحنا لازمناها باب حسن السمت في الكلام والصمت. تاني، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بقول لك باب حسن السمت في الكلام والصمت. يعني تتكلم وقت لما يطلب منك الكلام، وتصمت أيضا وقت الصمت، ويبقى سكوتك أكثر من كلامك. مش كلامي ده، وإنما ده ترجمة الكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: رحم الله عبدا سكت فسلم، أو تكلم فغنم. تكلم وقت الغنيمة، الوقت اللي يكسب فيه حسنة، وسكت ليسلم من شر لسانه ومن آفات لسانه. نعمة اللسان دي نعمة كبيرة جدا، رب العزة جل جلاله وهبنا هذه النعمة، علمه البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لكن رب العزة جل جلاله ألقى عليك مسؤولية كبيرة جدا عن طريق هذا اللسان. قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل اللي هتنطق بيه هيكتب وهتتحاسب عليه. الكلمة مسؤولية أمام الله عز وجل. هذا اللسان صغير جرمه، عظيم جرمه، له في الخير مجال الرحب، وله في الشر ذيل سحب، يسحبك للشر من غير ما تحس. آفات اللسان كتيرة جدا جدا جدا جدا، مش هقدر أعالجها أنا في 4-5 دقايق بسرعة، لكن أنا عايز أديك كبسولات علشان نقف على باب الرحمة من هذا الباب، باب المحسنون في الكلام والصمت. نظبط كلامنا وحتى صمتنا يبقى لله. بقول لك من آفات اللسان الكتيرة جدا: آفة الكلام فيما لا يعنينا، آفة فضول الكلام، آفة الخوض في الباطل، آفة المراء، آفة الجدال، آفة اللعن، السب، الشتم، آفة السخرية، الاستهزاء، إفشاء السر، المدح، شهادة الزور، قذف المحصنات، الهمز، اللمز، التناجي، الكذب في المنام، يعني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في المنام، لعن المؤمن، سب الديك، سب الحمى لأن هي تنفي الذنوب كما صح النبي صلى الله عليه وسلم، سب الريح لأنها مأمورة، التنابز بالألقاب، الدعاء على الولاد، والدعاء على الزوجة، والدعاء على النفس. كل ده من آفات اللسان. اقلل كلامك، قلل كلامك، واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، وكل فؤادك باللسان وقل له: إن الكلام عليكما موزون، على قلبك وعلى لسانك. قال رسول الله، كمان ما بتصليش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي كده زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. سيدك النبي بيقول، سيد النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لما جي سيدنا معاذ يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: دلني على عمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني عن النار، قال له إيه؟ قال له في آخر الحديث: كف عليك هذا لسانك. قال: أوإنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو ما يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. سيدنا عقبة بن عامر لما جل سيدنا النبي ويقول له: من نجاه؟ سؤال يجيب في الخلاصة، إجابته هي خلاصة. من نجاه؟ أنجو ازاي من الدنيا دي واطلع إن شاء الله على الجنة على خير؟ من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. سيدنا النبي بيقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اللسان ذارع حاصد، إن زرع خيرا حصد خيرا، وإن زرع شرا حصد شرا. أعضاءك كلها بتتذلل على لسانك كل يوم تترجاه. اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ضبط لسانك، امسك لسانك، حصن لسانك، عالج لسانك، كلمة ممكن توديك جهنم والعياذ بالله، جهنم. ما تستغربش سيدنا النبي بيقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، كلمة ما ترضيش ربنا، لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. عشان كده خليني أقول لك إن سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كان لهم أحوال عجيبة جدا جدا جدا في أمر اللسان. تخيل واحد منهم يقول لك أنا قعدت أعلم نفسي الصمت 40 سنة. مين ده بقى؟ عبد الله ابن زكريا الدمشقي. قالوا إن الرجل ده كان معاه كده زلطاية صغيرة، حصى حطها تحت لسانه عشان ما يعرفش يتكلم، وما يرفعش الحصى دي إلا وقت الطعام، وقت الشراب، وقت المنام، أو الكلام الضروري جدا. قالوا ظل على هذا 40 سنة في إيه؟ زلطايا حصوايا تحت لسانه. هذا عبد الله بن زكريا. الرجل ده كان بيحافظ على المجالس، يحافظ على مجلسه من الغيبة ومن النميمة. يقول إن ذكرتم الله، شوف الكلام، إن ذكرتم الله أعناكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم. حتجيبوا سيرة الناس حسيبكم وامشي، حتجيبوا ذكر لله عز وجل، ذكرتم الله أعناكم، يبقى احنا معاكم. أيضا أرطأة ابن المنذر يقول عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة. الفضيل يقول صحبت الربيع 20 عاما فما سمعت منه كلمة تعاب. صاحب الربيع 20 سنة بقول ما سمعتش منه العيبة، ما طلعتش منه العيبة في 20 سنة ولا مرة. وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي العقول أو العيوب المنطق، يعني عقلك يبان أو اللي في قلبك يبان أو عيوبك تبان لما تنطق. كان في واحد قاعد مع الأحنف ابن قيس، قال وكان رجل صامت ساكت كده، قال فهبته، يعني الهبة مليتني منه، الرجل ده كده يعني شكله كده يهاب. قال ثم تكلم، وأول ما تكلم قال لي هل تستطيع أن تمشي على شرفة المسجد هذه؟ كانوا قاعدين في المسجد. قال له تقدر تعرف تقوم تمشي كده على الشباك؟ قال فابتسمت وقلت وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي العقول أو العيوب المنطق، أمسك عليك لسانك، كف عليك هذا، اللهم طهر لنا ألسنتنا، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أبائنا وأمهاتنا، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم ارفعنا به الدرجات، وكفر عنا به السيئات، وأدخلنا به الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.